لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يا عمي عاوزين كمان حاجة تعمل نايف وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع Thank you. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وهم لا يشعرون. فلما ذهبوا به I'm وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه بدم كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قميص الكذب. والله المستعان على ما تصفون. وجيءوا على قميصه بدم كذب. والله المستعان على ما تصفون. وجاء وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.

الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هئت لك. والتي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وقالت هيت لك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم لولا أرآه برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه

وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضن ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتح الفاتحه.